بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس رقم نسيت بصراحة كم، من قراءة كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله، الصوفي عقولة هالواحد، الصوفي بالمعنى الصوفية الصحيحة القديمة، مش الصوفية الحديثة اللي كلها شركيات. فصل: وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل، لا على تفسير معنى اللفظ في اللغة بذلك، فيغير به المعنى فيجعله معنى اللفظ في اللغة، كما قال بعضهم في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إنه الماء البارد في الصيف، فلم يرد به أن النعيم المسؤول عنه هو هذا وحده، المسؤول عنه هو هذا وحده، وكما قيل في قوله: ويمنعون الماعون. إنه القدر والفأس والقصعة، فالماعون اسم جامع لجميع ما ينتفع به، فذكر بعض السلف هذا للسائل تمثيلا وتنبيها بالأدنى على الأعلى، فإذا كان الويل لمن منع هذا. والماعون لحد هسه على فكرة تستخدم في اللهجة المصرية، بحكوها نغسل المواعين أو إشي زي هيك، فهي كلمة فصحى على فكرة، بس إحنا بنظلم اللهجة المصرية ما علينا. فكيف بمن منع ما الحاجة إليه أعظم؟ وإذا كان العبد يسأل عن شكر الماء البارد، فكيف بما هو أعظم نعيما منه؟ وفي قوله: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن هم الغداء والعشاء. وفي قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة إنها المرأة الموافقة. فهذا كله من التمثيل للمعنى العام ببعض أنواعه. فإن أراد القائل إن الأدلة اللفظية موقوفة على عدم التخصيص، أنها موقوفة على عدم قصرها على هذا وأشباهه، فنعم هي غير مقصورة عليه ولا مختصة به، ولا يقال لفهم هذه الأنواع منها تخصيصا. ونظير هذا ما يذكره كثير من المفسرين في آيات عامة أنها في قوم مخصوصين من المؤمنين والكافرين والمنافقين، وهذا تقصير ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات المقصود عمومها. وكأن الغلط في ذلك إنما عرض من جهة أن أقواما في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أقوالا وفعلوا أفعالا في الخير والشر، فنزلت بسبب الفريقين آيات حمد الله فيها المحسنين وأثنى عليه ووعدهم جزيل ثوابه، وذم المسيئين ووعدهم وبال عقابه. فعمد كثير من المفسرين إلى تلك العمومات فنسبوها إلى أولئك الأشخاص، وقالوا إنها لل إنها الم... إنهم المعينون بها. وكذلك الحال في أحكام وقعت في القرآن، كما بد افتراضا أفعال ظهرت من أقوام، فأنزل الله بسببها أحكاما صارت شرائع عامة إلى يوم القيامة، فلم يكن من الصواب إضافتها إليهم وأنهم المرادون بها إلا على وجه ذكر سبب النزول فقط، وإن تناولها لهم ولغيرهم تناولا واحدا. فمن التقصير القبيح أن يقال في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إن المراد بالناس أهل مكة، فيأتي إلى لفظ من أشمل ألفاظ العموم أريد به الناس كلهم عربهم وعجمهم قرنا بعد قرن، إلى أن يطوي الله الدنيا، فيقول المراد به أهل مكة. نعم، هم أسبق وأول من أريد به، إذ كانوا هم المواجهين بالخطاب الأول. وهذا كثير في كلامهم، كقولهم: المراد بقوله كذا وكذا أبو جهل أو أبي أبي بن خلف أو الوليد بن المغيرة أو عبد الله بن أبي أو عبد الله بن سلام من سادة المؤمنين، كما يقولون في كل موضع ذكر فيه: ومن عنده علم الكتاب إنه عبد الله بن سلام.

ولا يدل المخاطب عليها، ولا يدل المخاطب عليها. وباب الإضمار لا ضابط له، فكل من أراد إبطال الكلام متكلم ادعى فيه إضمارا يخرجه عن ظاهره، فيدعي ملحد الإضمار في قوله وكلم الله موسى تكليما، أي وكلم ملك الله موسى. سبحان الله، يعني بسميهم ملاحد بس في زماننا يعني بسموهم أئمة. ويدعي في قوله الرحمن على العرش استوى إضمار ملك الرحمن، كما ادعى بعضهم الإضمار في قوله ينزل ربنا أي ملك ربنا، وفي قوله وجاء ربك أي ملك ربك. ولو علم هذا القائل أنه قد نهج الطريق وفتح الباب لكل ملحد على وجه الأرض وزنديق وصاحب بدعة، غريب نسي يحكي الأئمة، يدعي فيما يحتج به لمذهبه عليه إضمارا كلمة أو كلمتين نظير ما ادعاه غيره لاختياره لاختار أن يخرس لسانه ولا يفتح هذا الباب على نصوص الوحي، فإنه مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله من كتابه. ومن رأى ما أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة مما حرفوا به الكلمة عن موضعه وأزالوه به عما قصد له من البيان والدلالة، علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف واللي والكتمان. افتراء يعجز الجهل، مش عارف ايش هاي الكلمة افترى، يعني شكلها هل ترى يعني انا قرأتها افترى يعني افتراء. المهم، افترى يعجز الجهمي عن الاضمار في قوله انكم ترون ربكم عيانا، فيضمر ملك ربكم ونعيمه وثوابه ونحو ذلك. ويعجز الملحد عن الإضمار في قوله وأن الله يبعث من في القبور، أي أرواح من في القبور. وإذا انفتح السد يأجوج ومأجوج أقبل من كل حدب يلسلون، النوع الثاني. ما يشهد السياق والكلام به، فكأنه مذكور في اللفظ وإن حذف اختصارا، كقوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكل أحد يعلم أن المعنى فضربه فانفلق، فذكره نوعا من بيان الواضحات، فكان حذفه أحسن، فإن الوهم لا يذهب إلى خلافه. وكذلك قوله تعالى وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فلما رجعوا إلى أبيهم. فكل أحد يفهم من هذا السياق أنهم جعلوا في رحالهم وأنهم وصلوا بها إلى أبيهم. لحظة بس أشوف البسة. ومثل هذا في القرآن كثير جدا، وفهم الكلام لا يتوقف على أن يضمر فيه ذلك مع أنه مراد ولا بد، فكيف يتوقف فهم الكلام الذي لا دليل فيه على الإضمار بوجه، وهو كلام مفيد قائم بنفسه معطي لمعناه على دليل منفصل يدل على أن المتكلم لم يضمر فيه خلاف ما أظهره؟ وهل يتوقف أحد من العقلاء في فهم خطاب غيره له على هذا الدليل أو يخطو بباله؟ جيت؟ يب. طيب. والنوع الثالث كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه، فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح مرشد قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح بكل طريق وحسم مواد اللبس ومواقع الخطأ، وأن هذا هو المعروف المألوف من خطابه، وأنه اللائق بحكمته،

أما اشتملت عليه الأرحام والله العظيم ليش هيك طيب؟ الذكرين حرمان الأنثيين أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين. مش عاجبني كتابة القرآن هون. فإن الإنكار وإن توجه إلى نفس التحريم والمراد إنكاره من أصله فإنه خطاب لمن قد أثبت تحريما في أشياء وحلا في نظائرها، فسئل عن عين المحرم أهو هذا، فيشمل التحريم نظيره مما حلله أو الآخر فيشمل نظيره أيضا، فكأنهم قيل لهم أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيه، ما هو أفي هذا أم في ذاك أم في الثالث، يتبين بطلان قولهم وتظهر فريتهم على الله. وهذا كما تقول لمن يدعي أمرا وأنت تنكره، متى كان هذا، في ليل أم نهار؟ كذلك تقول من أمرك بهذا أو من أذن لك فيه، وأنت لا تريد أن آمرا أمره به وأذن له فيه، ولكن أخرج الكلام مخرج من كأنه قد تنزل مع خطابه إلى أن ذلك قد كان، ثم طالبه ببيان عينه ووقته ومكانه والآمر به لكي يضيق عليه الجواب ويظهر كذبه، حيث لا يمكنه أن يحيل على شيء مما سئل عنه فيفتضح. كذلك إذا قلت أتفعل كذا كنت مستفهما له عن نفس العمل، وإذا قلت أنت تفعل كذا كنت مستفهما له عن كونه هو الفاعل. فقوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، مخرجه غير مخرج قوله أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقوله أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فأنت تجد تحت قولك أنت الذي تقهرني أن القاهر لي غيرك لا أنت، وكذلك قوله أفأنت تكره الناس، وقوله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، وكذلك الشأن في تقديم المفعول وتأخيره، كقوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، وقوله أفغير الله أبتغي حكما، وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. فلو أخر لكان الاستفهام عن مجرد الفعل، فلما قدم كان الاستفهام عن الفعل وكون المفعول المقدم مختصا به، كذلك قولهم أبشرا منا واحدا نتبعه، لما كان الإنكار متوجها إلى كون المتبوع بشرا وأنه منهم وأنه واحد قدموه، ولم يقع إنكارهم على مجرد الاتباع، في قوة كلامهم أنه لو كان ملكا أو من غيرنا لا تلحقنا غضاضة برئاسته علينا أو عصبة كثيرة لا يمتنع من متابعتهم لاتبعناهم. كذلك التقديم بدل التأخير في النفي، فإذا قلت ما فعلت كنت قد نفيت عنك الفعل ولم تتعرض لكونه فعل أو لم يفعل، وإذا قلت ما أنا فعلت كنت قد نفيته عن نفسك مدعيا بأن غيرك فعله. ومن ها هنا كان ذلك تعريضا بالقذف يوجب الحد في أصح القولين، وبه عمل الصحابة في قول القائل ما أنا زنيت، كما رفع إلى عمر بن الخطاب رجل لاح آخر فقال ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فضربه الحد. وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى روايتين عنه. وكذلك إذا قلت ما ضربت زيدا كنت قد نفيت الضرب لزيد عنك، ما ضربت زيدا كنت قد نفيت الضرب لزيد عنك ولم تتعرض لضرب وقع منك على غيره نفيا وإثباتا. وإذا قلت ما زيدا ضربت كنت مفهما أن الضرب قد وقع منك على إنسان غير زيد. وكذلك الأمر في المبتدأ والخبر، فهذا التقديم والتأخير يرجع إلى إيراد الكلام على مقتضى الحال التي يقصدها المتكلم، ومن عرف أسلوب الكلام العربي وطريقتهم في كلامهم فهم أحكام التقدير والتأخير، وهذا غير مخرج للاستفادة السامع اليقين من كلام المتكلم،

وتأمل خروجهم عن صريح العقل في مسألة الطفرة والأحوال والكسب ومسألة النبوات، وأن النبوة لا ترجع إلى صفة وجودية، وإنما هي تعلق الخطاب القديم بالنبي، والتعلق أمر عدمي، وقولهم بأن المتولدات لا فاعل لها، وقولهم بأن الله مريد بإرادة يخلقها لا في محل. فخالفوا صريح العقل من وجهين: من إثبات كونه مريدا من غير قيام صفة الإرادة به، ومن جعلهم صفة الإرادة قائمة من غير محل. لذلك خروجهم عن صريح العقل في قولهم إن رب تعالى عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة. فأنكر ذلك عليهم طوائف العقلاء، ففر بعضهم إلى أن قال: علمه وسمعه وبصره وقدرته وحياته هي ذاته. أحسن. وقال عقلهم عند نفسه وعند أتباعه: إنه سبحانه علم كله وقدرة كله وحياة كله وسمع كله وبصر كله، إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا من أقوالهم التي خرجوا فيها عن صريح العقل. هل تجد في نصوص الوحي التي عارضوا فيها بين العقل والنقل ذلك مثل ذلك أو قريبا منه؟ فتأملها وتأمل أقوالهم، تعلم أي النوعين معه العقل، وما الذي خرج عن صريحه. وبالله التوفيق. الوجه الأربعون: أن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه بكل ما يخبر به، ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة تلك الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة العقلاء، ولا يستعيب في ذلك إلا مؤوف في عقله، مصاب في قلبه وفطرته. المؤوف أي المصاب. فأين الشبه النافية لعلو الله على خلقه وتكلمه بمشيئته وتكليمه لخلقه ولصفات كماله ولرؤيته بالأبصار في الدار الآخرة، ولقيام أفعاله به إلى براهين نبوته وصدقه التي زادت على الألف تنوعت كل تنوع؟ فكيف يقدح في البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية المتناقضة إلا من هو من أفسد الناس عقلا ونظرا؟ وهل ذلك إلا من جنس الشبه التي أوردوها في التشكيك وفي الحسيات والبديهيات؟ فإنها إن عجز كثير من الناس عن حلها فهم يعلمون أنها قدح فيما علموه بحس والاضطرار، فمن قدر على حلها وإلا لم يتوقف جزمه بما علمه بحسه واضطراره على حلها. كذلك الحال في الشبه التي عارضت ما أخبر به الرسول، سواء فإن المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقدح في صدقه ولا في الإيمان به، وإن عجز عن حلها فإن تصديقه بما جاء به الرسول ضروري، وهذه الشبه عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة. فكيف إذا تبين بطلانه على التفصيل؟ يوضحه الوجه الحادي والأربعون، وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين مراده، وقد تبين لنا أكثر مما تبين لنا كثير من دقائق المعقولات الصحيحة. فمعرفتنا بمراد الرسول من كلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا كانت صحيحة المقدمات في نفسها، صادقة النتيجة غير كاذبة. فكيف إذا كان الأمر فيها بخلاف ذلك؟ فتلك التي تسمى معقولات قد تكون خطأ، ولكن لم يتفطن لخطائها. وأما كلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه وأنه حق، ولكن قد يحصل الغلط في فهمه فيفهم منه ما يخالف صريح العقل، فيقع التعارض بين ما أفهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل، فهذا لا يدفع. ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور، تبين له أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من النصوص وبين العقل الصريح، وأنها غير واقعة بين ما دل عليه النقل وبين العقل. ولمن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح، ليبين له مطابقة أحدهما الآخر، ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح. فإنه يعلم حينئذ أن النفاة أخطأوا خطأين: خطأ على السمع فإنهم فهموا منه خلاف مراد المتكلم، وخطأ على العقل بخروجهم عن حكمه فخرجوا عن العقل والسمع جميعا. الوجه الثاني والأربعون: أن المعارضين بين العقل والنقل وبين ما أخبر به الرسول قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه، إذ ما من معارض بنفسه إلا ويحتمل أن يكون له معارض آخر، وهذا مما اعتمد عليه صاحب نهاية العقول وجعل السمعيات لا يحتج بها على العلم بحال. حاصل هذا أننا لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول حتى نعلم انتفاء ما يعارضه، ولا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارضة مطلقا لما تقدم. وأيضا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء المعارض المعارض العلم بانتفاء المعارض. ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم، وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد والزندقة، وليس في عز الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا. فكرة هاي يعني يقول لك ما ممكن تعرف إذا الحديث صحيح غير إذا عرفت إنه المعارض العقلي خطأ. يعني مثل اللي يقول لك ما بعرف إنه الإسلام صح غير لا أعرف إنه 700 دين الثانيين كلهم غلط. نفس التفكير هو الفاتح الباب. الوجه الثالث والأربعون، أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه أن ما على الرسول البلاغ المبين، فقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد شهد الله له وكفى به شهيدا من البلاغ الذي أمر به، فقال: فتول عنهم فما أنت بملوم. وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم أنه قد بلغ، فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله، فقال في خطبته بعرفات في حجة الوداع: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. رفع إصبعه إلى السماء مستشهدا بربه الذي فوق سماواته، وقال: اللهم اشهد. فلو لم يكن قد عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به وحصل لهم منه العلم اليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين، ولما رفع الله عنه اللوم، ولما شهد له أعقل الأمة بأنه قد بلغ وبين. وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظا لا تفيدهم علما ولا يقينا، وأحالهم في طلب العلم واليقين على عقولهم ونظرهم وأبحاثهم، ولا على ما أوحي إليه. وهذا معلوم البطلان بالضرورة. الوجه الرابع والأربعون، أن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق، فلو وزن عقله بعقولهم لرجح بها كلها أو كلها. وقد أخبر سبحانه أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر الشورى: فإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام وفراش الألباب الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الأنبياء؟ الله، لازم أسأل الأئمة مع بعض. قال الله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الوجه الخامس والأربعون، أن الله سبحانه إنما أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: